قال وما سقط منه من عضو أو سن عضو أو سن أو أي شيء من أجزاء الإنسان فطائر. قال أنت انظر يعني ما يستخرج أحيانا ينقل كلية من شخص إلى شخص وأيضا تنقل الشبكية وما أشبه ذلك، فهل هذا نجس باعتبار أنه أبين من حي؟ الجواب لا، إنه طاهر ليس بنجس. لكن هل أن ننقله من حيوان؟ لا، ينقل من حيوان يعد ماذا؟ يعد نجسا. مسألة ما سقط منهم من عضو أو سن فطاهر، هذا كلام الطهارة والنجاسة. هو هذا المناسبة، لأنه قد يخيل إليك لا بد من نحشر هذه القضية. يعني احنا لما عدنا انت تقلات شيء وأبينا منه شيء شخص من اشخاص طريق وجاء اراد ان يعني اجاء واخذ من بعيره من السنان شيء ليأكله واكله، البعير حي واخذ منه قطعة، هل يصح؟ لا يصح، ما أبينا من المعلوم. يعني قبل ما على استدعاءات الصلاة والكلمة معلوم، مو احنا لا نقول اجل وأعيد إلى الإنسان راح يصبح نجس، فهو ليس بنجس طاهر. لا تسلع تنطل شخص من الأشخاص يحتاج إلى، يعني أنا رأيت في برنامج من البرامج أن شخص من الأشخاص وضعوا له رأس قرد، وضعوا له رأس قرد وعاهد 9 أيام، هو شخص نفسه يعني من أصحاب الاحتياجات الخاصة وزارة القضية وهكذا، عاهد 9 أيام. فهذا لو فرضنا نأخذ من حيوان، هذا يعتبر حيوان ميت، لأن ما أبينا من الحيوان فهو ميت، فجزء هذا ميت، والميت من حيوان ميت، لكن المؤمن حتى هو ميت هو طاهر، إن المؤمن لا ينسى حيين ولا ميت. وهنا يعني لسبب وجود الشبه لابد للفقهاء أن يتكلموا، يعني دكتور عمر التوارد يعني بالقد البيضة قد ينقل من حيوان إلى حيوان، صحيح؟ يعني الشيء موجود، لكن هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، هذا شيء نجس يدخل في حيوان آخر. نعم، هو احنا نتحدث عن المؤمن. هو راح تجرنا إلى قضية أخرى، يعني أعرف شخص من الرمادي ذهب إلى الهند وأخذ كبد من نعم. لكن هل نقول أن الكافر ناس نجس نجاسة عينية أم نجس نجاسة معنوية؟ الصواب أنه نجس نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. ولكن استمام بن سهل أين ربط؟ ربط في مسجد النبي، فلو كان نجس نجاسة حسية لما أدخل نعم. معلوم أحسن، يعني إحنا لو فرضنا حينما أبين هذا العضو من الإنسان الدم المسموح له هو خارج، يعني خرج عنه، اما الباقي بالعضو فهو طاهر. واضح يا شيخ؟ الجرح الجرح يخير ويلفه الانسان، يعني الانسان يطهر القضيه ويلف الانسان. اذا شخص يصلي وخرج منه الدم فهذا منافي لشرط الطهاره، هنا لم يجتنب النجاسه، لا بد من قطع الصلاة هنا وإزاحة هذه النجاسة عن بدنه. على الصحيح من قولي أهل العلم الدم نجس، هذا صح، منهم من قال بأنهم ليس بنجس. نعم أخي. الدم نجس إنما يخرج من البشر، شيخ مو لا يمسه الهواء، يعني المهم أنه خرج من بدن الإنسان، مسه الهواء أم لم يمسه الهواء، قد يكون الإنسان في مكان ليس فيه هواء، المهم أنه إذا خرج من الإنسان فهو نجس. أما في داخل العروق فهذا الإنسان ليس مطالب في هذا الأمر، حتى العذرة لما تكون في بطن الإنسان. نعم معلوم، عندنا هذا الرواية، عندنا قول الحسن البصري يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وعندنا أيضا أن عمر بن الخطاب صلى وجرحه يسحب دما، لدينا نصوص متعددة، لكن هذه مو ليس ظروف احتياجية، هذه كلها أين حصلت؟ حصلت في الجهاد، لكن في الجهاد وفي المعركة وحالنا تصلي على الحال اللي أنت فيه، أنت تحمل السيف وتصلي، هذه أمور لها، هذه أمور الضرورة، وأمور الضرورة ليست كأحكام غيرها.